لله سبحانه وتعالى ومراقبتك له في كل شأن من شؤونك. تراقبه في سرك وفي جهرك. وأيضا من نصر الله عز وجل، نصر دين الله عز وجل، أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، فإذا ما بدرت منك سيئة في لحظة من الغفلات فسارع بالتوبة. وأيضا من نصر دين الله عز وجل أن تكون مع المتصلين بك على جانب كبير من الخلق الحسن. ولقد جمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة في حديث كلنا نحفظه: اتق الله حيثما كنت، أدي مراقبتك، هذه مراقبتك لله، تراقب الله، تراقب الله عز وجل في نفسك، تراقب الله عز وجل في المتصلين بك من أبنائك، تراقب الله عز وجل في المتصلين بك من جيرانك وإخوانك. مراقبة، اتق الله، تراقب الله فقط، لا تراقب بشرا. اتق الله حيثما كنت. وصلاح نفسك وتهذيبها وتنقيتها من الآثام والذنوب والمعاصي والسيئات، وأقدع السيئة الحسنة تمحها. وثالث أمر: وخالق الناس بخلق حسن. هذا إصلاح الشخصية المسلمة، تقوى الله عز وجل، وأن تتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن تخالق الناس بخلق حسن، شخصية سوية. فإذا ما وجدت هذه الشخصية السوية المبنية على أساس من توجيهات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو المطلوب منها بعد ذلك لتنصر هذا الدين من الأعداء؟ احنا الشخصية اكتملت بتقوى الله عز وجل، وبمعالجة السيئات، وبالأخلاق الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. فكيف اكتملت شخصياتي، فكيف أواجه أعدائي؟ في أعداء لنا، في أعداء لهذا الدين. إن تنصروا الله، تنصروا دين الله من الأعداء، تنصرهم بكل وسيلة تؤلمهم. تنصر دين الله عز وجل في أعداء الدين بأن تستعمل كل وسيلة تؤلم الأعداء. وصرني وأنا أركب التلفاز بالأمس ذلك السائق للحافلة الذي ساقها وعمل عملا يرضي الله عز وجل، وهو يحاكم أمام يهود في محاكمهم، أتلف أزهق أرواحا من يهود دون أن يكون له أحد. اللهم إلا الوازع الذي في داخله رأى ظلما ينزل ببني جلدته وينزل بأرضه وهو يعمل، فساق الحافلة واتخذ قرارا أن يأخذ هؤلاء المجرمين، فقتل منهم العدد الذي قتل وجرح العدد الذي جرح، ثم جاءت إرادة الله أن أن يقبض عليه ويحاسب. نصر دين الله عز وجل. يسأل: هل أنت مذنب؟ قال: لا. بهدوء واثق من نفسه المطمئن إلى حقيقة عمله، مطمئن. مذنب لست مذنبا. لماذا؟ لأنكم أنتم اغتصبتم أرضنا وانتهكتم حرماتنا وقتلتم وسفكتم رجالنا ونساءنا